بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها لو أمره غيره بعتاق عبد يظن أنه للآمر فتبين أنه عبده هل يعتق أم لا؟ قال صاحب التلخيص: يحتمل تخريجه على من أعتق عبدا في ظلمة ثم تبين أنه عبده، لكن يرجع هنا على الآمر بالقيمة لتغريره له، ويحتمل أن لا ينفذ لتغريره، بخلاف ما إذا لم يغره أحد فإنه غير مغرور فينفذ عتقه لمصادفته ملكه، إذ المخاطبة بالعتق لعبد الغير شبيهة بعتق الهازل والمتلاعب فينفذ، وكذا في الطلاق. قال شيخنا: ونظير هذا في الطلاق أن يوكل شخصا في تطليق زوجته ويشير إلى امرأة معينة فيطلقها ظانا أنها امرأة الموكل، ثم يتبين أنها امرأته. ومن طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. سبق لنا في هذه القاعدة، قاعدة 15، أن هل المعتبر ما في ظن المكلف أو المعتبر واقع الأمر، وقلنا إن في ذلك إيش تفصيلا، وهو أن العبادات العبرة بما في ظن المكلف، والمعاملات المحضة العبرة بواقع الأمر، وعقود التبرعات العبرة بما في ظن المكلف، وأما النكاح والطلاق وما أشبه ذلك فهذا يرجع فيه إلى واقع الأمر، لكن المتكلم يدين. وقلنا إننا إذا قلنا إن العبرة بما في ظن المكلف في العبادة ثم تبين الخطأ وأن ما فعله من العبادة فعله على وجه الخطأ، فإن كان هذا الخطأ يرجع إلى فقد شرط وجودي لزمته الإعادة، وإن كان يرجع إلى شرط عدمي يعني مطلوب التخلي منه فإن الإعادة لا تلزمه. مفهوم هذا؟ طيب، يقول: ومنها لو أمره غيره بإعتاق عبد يظن أنه للآمر فتبين أنه عبده هل يعتق أم لا؟ هذه صورة المسألة، مثل الرجل قال: أعتق هذا العبد، أعتق عبدي فلان. هذا الرجل الموكل بالعتق ذهب إلى هذا العبد يظنه عبدا لموكله، فأعتقه ظنا منه أنه لموكله، هل ينفذ العتق أو لا ينفذ؟ يقول فيه خلاف، والصواب أنه لا ينفذ العتق، الصواب أن العتق لا ينفذ، وذلك لأن هذا المعتق الموكل، لأن هذا الوكيل لم يقصد اعتاق عبده وإنما قصد اعتاق عبد غيره. طيب، ويقول: ويحتمل في المسألة احتمال آخر، وهي أن ينفذ العتق، أن ينفذ العتق ويرجع الوكيل على الموكل، أن العتق ينفذ ويرجع الوكيل على الموكل، بمعنى أني مثلا قلت لك: أعتق هذا العبد زيدا، فذهبت أنت واعتقته، هنا نقول العتق ينفذ لأن العتق، لأن الشرع يتشوه إلى العتق، ثم هذا الوكيل يرجع على الموكل، يرجع على الموكل بقيمة العبد، لكن الاحتمال الأول أظهر وهو أنه لا يعتق لأنه لم يقصد. نعم. قال شيخنا: ونظير هذا في الطلاق أن يوكل شخص لشخص في تطليق زوجته يشير إلى امرأة معينة فيطلقها ظانا أنها امرأة الموكل ثم تبين أنها امرأته، مثل قال شخص: شوف المرأة اللي تمشي هذه تلك، اذهب جزاك الله خير، طلقها، فذهب وقال: أنت طالق، ثم تبين أنها امرأة الوكيل، هل تطلق؟ ها؟ فيه خلاف، المذهب أنها تطلق، مشهور من المذهب أنها تطلق، وعللوا ذلك بأنه واجه امرأته بصريح الطلاق، فقلنا إن القول الراجح أنها لا تطلق لأنه لم يقصد طلاق امرأته. نعم. ومنها لو اشترى آبقا يظن أنه لا يقدر على تخليصه فبان بخلاف ذلك فهل يصح العقد أم لا؟ في المسألة وجهان: لاعتقاده فقد شرط الصحة وهو موجود في الباطن، وفي المغني احتمال ثالث بالفرق بين من يعلم أن البيع يفسد بالعجز عن تسليم المبيع فيفسد البيع في حقه لأنه متلاعب، وبين من لا يعلم ذلك فيصح لأنه لم يقدم لأنه لم يقدم على ما يعتقده باطلا، وقد تبين وجود شرط الصحة. فبهذا تبين أن للمسألة التفات، وهذا يبين أن للمسألة التفاتا إلى مسألة بيع الهازل والمشهور بطلانه، وهو قول القاضي، وقال أبو الخطاب في انتصاره هو صحيح. طيب، هذه مسألة: لو اشترى آبقا يظن أنه لا يقدر على تخصيصه فبان بخلاف ذلك، مثل إنسان قال عندي عبد آبق، والآبق هو الهارب الهارب، فقال بعتك عبدي الآبق، والمشتري الآن سوف يشتري يعلم من نفسه أنه لا يستطيع تحصيل هذا العبد، لا يستطيع أن يحصل هذا العبد فاشتراه، هل يصح البيع أو لا يصح البيع؟ يعني نعم، فاشتراه ثم تبين قدرته على ذلك، ذهب قال بجرب، فذهب وحصل العبد، هل البيع صحيح أو غير صحيح؟ هنا قل هذه على القاعدة: إن نظرنا إلى واقع الأمر قلنا إن البيع إيش؟ واقع الأمر صحيح، لأنه عقد على شيء تبين أنه قادر عليه. وإن نظرنا إلى ما في ظن المكلف، ما في ظنه، فهو حين العقد يعلم من نفسه العجز. مفهوم المثال الآن؟ قلت لشخص مثلا مثل جمل، قال شخص بعتك جملي شرد، بعتك جملي، فقال أنا ما أقدر على تخليصه لكن سوف أشتريه، فاشتراه، ثم ذهب إلى البر يتطلب هذا الجمل تجربة، فحصل هذا الجمل، هل يصح هذا العقد أو لا؟ يقول المؤلف في المسألة وجهان لاعتقاده فقد شرط الصحة. ما هو فقد شرط الصحة؟ أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. من شروط البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، لأنه إذا لم يقدر على تسليمه فإنه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. فهذا الرجل في حينما عقد العقد يظن أنه غير قادر، فتبين أنه قادر، فإن اعتبرنا ما في ظنه قلنا إن البيع لا يصح باطل، وإن اعتبرنا واقع الأمر وأنه في الحقيقة حصل العبد قلنا إن البيع صحيح. هذا تخريج المسألة. تخريج آخر يقول: في المغني احتمال بالفرق بين من يعلم أن البيع يفسد بالعجز عن تسليم المبيع فيفسد البيع في حقه لا يموت لا، يعني يفرق بين العالم وبين الجاهل، وهذا القول أصح. يعني ننظر لهذا الرجل العاقد، إن كان يعلم أن من شرط صحة البيع القدرة والتمكن وعقد، قال لا سأعقد ولو كنت غير قادر، فهنا البيع باطل لأنه في الحقيقة متلاعب. وأما إذا كان جاهلا فإن البيع صحيح. نعم. ومنها: لو وطئ زوجته ظانا أنها أجنبية فهل تحل لمن طلقها ثلاثة أم لا؟ في المسألة قولان: المذهب أنها تحل ويأثم على نيته. طيب، لو وطئ زوجته ظانا أنها أجنبية، مثال هذا رجل طلق زوجته ثلاثة تطلق، آخر ثلاث تطليقات، هنا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لما طلقها وخرجت من عدة تزوجها زيد من الناس، زوجها نكاح شرعي، زيد هذا بقيت عنده ليلة وليلتان، ثم في إحدى الليالي وطئها واعد امرأة للزنا، فأتت إليه في بيته في ظلمة، فوطئ زوجته يظن أنها هي الأجنبية، يظن أنها هي الأجنبية، فهل تحل نظرا إلى قصده؟ فهل تحل نظرا إلى أنه في الواقع إنما وطئ زوجة تحل له، أو لا تحل نظرا إلى قصد الزوج؟ يعني هل تحل هذه المرأة الموضوع الآن وهو وطئ زوجته، هل تحل لمن طلقها ثلاثا؟ إن الله عز وجل يقول: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهي الآن نكحت زوجا غيره ووطئها، أو لا؟ يقول قولان: المذهب أنها تحل نظرا إلى إيش؟ إلى واقع الأمر، وإلا لو نظرنا إلى ما في ظنه فهو حينما وطئ هذه المرأة وطئها غير معتقد أنها زوجة، غير معتقد أنها زوجة. وهذا يدلك على مثل ما تقدم أن المذهب مختلف في مسألة المعاملات، في مسألة المعاملات. نعم. يقول: ويأثم على نيته. نعم. إذا طلقها لست فاهما. طيب هذا الرجل تزوج امرأة، رجل تزوج امرأة ثم طلقها مرة ثم مرتين ثم ثلاث، الطلقة الثالثة حرمت عليه، خرجت من عدة فتزوجها رجل زيد من الناس. هذا الرجل تزوجها لم يطأها، في إحدى الليالي كما قلت اتفق أن تأتي امرأة للزنا والعياذ بالله. هذا الرجل الأول خلاص الزوج ذهب مسح من الدنيا زيد هذا، فأتت إليه المرأة فواطئ زوجته، زوجته التي هي زوجة المطلق الأول، يظن أنها هي التي يريد الزنا بها. واضح؟ طيب هنا هل تحل للزوج الأول لو طلقها الثاني فيصدق عليها حتى تنكح زوجا غيره ونكحها نكاح صحيح، أو لا تحل لأنه في الحقيقة لم يطأها على أنها زوجة وإنما وطأها على أنها إيش بغي؟ يقول المذهب أنها تحل نظرا لواقع الأمر. والصحيح تحل لا تحل لأنه في الحقيقة وطئ حتى تنكح زوجا غيره وهو وطئ. لكن يشبه هذه المسألة الوطء المحرم، الوطء المحرم هل يحلها لزوجها أو لا يحلها؟ يعني مثلا الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجت بزوج آخر فوطئها الزوج الثاني هذا في حال حيض أو في حال نفاس أو في حال إحرام أو في صيام، مثلا في صيام فرض، هل تحل بهذا الوطء المحرم لزوجها الأول أو لا تحل؟ فاهم المسألة يا محمود؟ يعني مثل رجل طلق زوجته آخر ثلاث طلقات فتزوجها زوج آخر، الزوج الآخر هذا لما تعقد عليه وهي حائض وطئها وهي حائض فتهاوش وياه، ليش تطالني وأنا حائض ليش كذا، قال أنت طالق، طلقها، هل يحل لها أن ترجع لزوجها الأول؟ ها؟ أو مثل وطئها في نفاس أو وطئها في حال إحرام أو وطئها في حال في صوم فرض. يعني إذا كان الوطء محرما هل تحل أو لا؟ هذا فيه خلاف. المذهب لا تحل لأن المحرم وجوده كالعدم، وجوده كالعدم. والقول الثاني أنها تحل، أنها تحل ويأثم على فعله، وهذا أصح وهو اختيار الموفق رحمه الله. نعم. ومنها إذا صلى خلف شخص يظنه غير مبتدع وقلنا لا تصح إمامته فبان بعد الصلاة مبتدعا، أعاد ذكره في الفصول لأن المبتدع لا يؤم بخلاف المحدث فإن المتيمم يؤم. طيب إذا الإنسان صلى خلف شخص يظنه غير مبتدع، دخل المسجد وصلى، لما فرغ من الصلاة هذا الإمام التفت هو هو هو هو، يعني وش معناته؟ صوفي مبتدع صوفي، وجاب سباح وقاعد يسوي حلقات، هل تصح صلاة هذا المؤتم أو لا تصح؟ يقول فبان بعد الصلاة أعاد ذكره في الوصول لأن المبتدع لا يؤم بخلاف المحدث. والصحيح أنه لا يتلزمه الإعادة، لا يتلزمه الإعادة، أن من صلى خلف مبتدع ظانا أنها تصح صلاته فإنه لا يلزمه الإعادة. لكن لو علم أنه مبتدع، مثلا علم أنه مبتدع وبدعته مثل مكفرة، ففي هذا الحال لا تصح الصلاة خلفه. نعم. إذن العبرة بما فيه إيش هنا؟ لو اعتبرنا ما الواقع الأمر قلنا لا تصح الصلاة خلفه، لأن واقع الأمر أنه صلى خلف من لا تصح الصلاة خلفه. وإن اعتبرنا ما في ظن المكلف قلنا إيش؟ إن الصلاة صحيحة. نعم. ومنها لو ظن سجود سهو فسجد. طيب لو علم ببدعته في أثناء الصلاة كيف يعلم بدعته في أثناء الصلاة؟ ها؟ طيب هذا واحد يعرف صوته، ها؟ أخبره أحد. نعم. كيف تذكر؟ ها؟ دخل الناس. نعم. ماذا اهتمام؟ مثل دخل في المسجد وصلى، لما سمع قراءة الإمام قال أنا هذا أمس سامع في الموالد، موال يسوي موالات، ففي هذا الحال ينوي إيش؟ ينوي الانفراد. أو مثل جاء شخص بجانبه قال يا أخي كيف تصلي خلف هذا، هذا فلان ابن فلان مبتدع، في هذا الحال أيضا ينوي الانفراد. كذلك لو ناسي دخل ناسيا في هذا الحال ينوي الانفراد. نعم. فالمهم أنه إن قبل الصلاة، إن علم قبل الصلاة فإن الصلاة لا تصح، وإن علم بعد الصلاة فإن الصلاة صحيحة، وإن علم في أثناء الصلاة لزمه إيش الانفراد. لكن لاحظوا يا أخوان قاعدة أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، يعني هذا في المبتدع التي بدعته مكفرة، وأما مجرد بدعة تصل إلى درجة الفسق فهذا لا تلزمه الإعادة وتصح الصلاة خلفه. لكن المراد إيش؟ بدعة إيش؟ مكفرة. وعلى هذا فنقول من صلى خلف مبتدع فإن صلاته، يعني مبتدع بدعة غير مكفرة، فإن صلاته صحيحة. ومنها لو ظن سجود سهو فسجد ثم تيقن أن لا سهو، قال في التلخيص يسجد سجدتي السهو لزيادة سجد سجد قال في التلخيص سجد سجدتي السهو لزيادة السجدتين، ولنا وجه لا سجود فيه. طيب، إنسان يقول لو ظن سجود سهو فسجد ثم تيقن أن لا سهو، قال في التلخيص سجد سجدتي السهو لزيادة السجدتين. مثال إنسان يصلي ثم قبل التسليم ظن أنه ركع مرتين فسجد للسهو، سجد للسهو، أو نمثلها أحسن شيء بترك التشهد. مثل إنسان يصلي وقبل السلام ظن أنه ترك التشهد الأول، وترك التشهد الأول موجب إيش؟ سجود السهو. قبل أن يسلم سجد سجدتين ثم سلم، بعد الصلاة تيقن أنه قد إيش؟ قد تشهد، وأن هذا السهو زيادة، هل يلزمه السجود أو لا؟ نقول يلزمه السجود. يقول سجد سجدتي السهو لزيادة السجدتين، لأنه حينئذ فعل في الصلاة، فعل زيادة في الصلاة. وليس هذا من باب سجود السهو، من باب السهو أو سجود السهو للسهو في سجود السهو. يعني مثلا إنسان إذا سهى في سجود السهو هل يلزمه السجود؟ لا يلزمه. لو سهى في سجود السهو لا يلزمه السجود. ولهذا يذكر أن الكسائي سأله أبو يوسف صاحب أبي حنيفة سأله بحضرة الرشيد فقال له إنه يقال إن من تعلم العربية أو إن علم العربية يتقوى به على كل علم. قال نعم. قال أرأيت لو سهى في سجود السهو، لاحظ مو بسهى، سهى في سجود السهو هل عليه سجود؟ قال الكسائي لا سجود عليه. قال من أين أخذتها؟ قال من قاعدة أن المصغر لا يصغر. نعم. لكن هذه المسألة ظن سجود السهو سجد، يعني سجد فعلا ثم تبين أن سجوده إيش؟ أن سجوده غير مشروع، فهنا يسجد لأنه زاد في الصلاة، زاد في الصلاة. طيب، هنا مسألة، لو أن إنسانا شك في صلاته وهو مثلا في الركعة الرابعة، شك هي الثالثة أو الرابعة، شك وهو في أثناء قراءة الفاتحة زال شكه وتيقن أنها الرابعة، هل عليه سجود؟ صورت المسألة. إنسان يصلي لما كان في الركعة الرابعة في القيام هو يقرأ الفاتحة، شك والله ما أدري هل هي هذه الركعة الثالثة أو الرابعة، تردد، ثم بعد قليل زال شكه وتيقن أنها هي الرابعة، هل عليه سجود سهو أو لا سجود عليه؟ هذا فيه خلاف، فقال بعض العلماء إنه لا سجود عليه، لأن موجب السجود زال بتيقنه. السجود أول الذي أوجبه ماذا؟ الشك، والشك هنا زال بإيش؟ باليقين، فموجب سجود السهو قد زال فلا حاجة للسجود. وقال بعض العلماء، وهذا هو المذهب أنه لا سجود عليه لزوال موجبه. وقال بعض العلماء إن عليه سجود السهو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن كان صلى تماما شفعت له، وإلا كانتا ترغيبا للشيطان، تقريبا للشيطان، فيسجد يشرع له السجود إرغاما للشيطان. ولهذا سجود السهو، سجود السهو له ثلاث حكم، له ثلاث حكم: جبرا للنقصان، وإرضاء للرحمن، وإرغاما للشيطان. سجود السهو من حكمه أو حكمه ثلاث: الأول جبرا للنقصان، ما حصل من نقص في الصلاة، والثاني إرضاء إيش للرحمن، والثالث إرغاما للشيطان، لقوله صلى الله عليه وسلم: كانت ترغيما للشيطان. نعم. إذن نقول هناك فرق بين من ظن سجود سهو فسجد أنه يسجد، وبين إيش، وبين من سهى في سجود السهو. من سهى في سجود السهو هذا لا سجود عليه. ولهذا سجود السهو لا يشرع مثلا في صلاة الجنازة، لا يشرع في صلاة الجنازة، لأنه لم إيش لم يرد. يعني هل الإنسان مثلا سهى كبر في الجنازة ثلاثا وسلم ثم تذكر أنه بقي على تسليبة واحدة، هل يسجد السهو؟ ها؟ لا يسجد. يعني الإنسان يصلي للجنازة، الله أكبر، قرأ الفاتحة، الله أكبر، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الله أكبر، دعا للميت، ثم سلم، ثم سلم، ثم سلم، تذكر أنه بقي عليها تكبيرة واحدة. في الحال هذه ما لا يصنع؟ هل يقول والله يا بسم الله أكبر ويسجد سجدتين؟ يأتي برابعة ويسلم، يأتي برابعة ويسلم. نعم يسجد. نعم هذا يسجد. الشك الراجح أنه يسجد، يعني إذا شك في الصلاة ثم زال سجود ثم زال شكه فإنه يشرع له سجود السهو. يعني سجود السهو أسبابه ثلاثة: زيادة ونقص وشك، زيادة ونقص وشك. ومنها إذا حمل نجاسة ظانا أنها من الطاهرات ثم تبين له أنها نجاسة، هل تلزمه إعادة أم لا؟ في المسألة روايتان بناء على الروايتين في من صلى ثم وجد عليه نجاسة بعد الصلاة لم يكن علم بها. نعم، والصحيح أنه لا تلزمه الإعادة في هذه الصورة، لا تلزمه الإعادة، لأنه حينما صلى يعتقد أنه حمل شيئا طاهرا. نعم. ولا لا ولو زال الشك. إن استمر الشك ما في إشكال في سجود السهو، لكن إن زال الشك باليقين، إن زال الشك وتيقن، نقول يشرع سجود السهو، يشرع حتى في هذا الحديث: فإن صلى تماما شفعت له، وإلا كانت ترغيما للشيطان. هذا يدل على أنه مشروع. نعم. لا بارك الله فيك. الشك يختلف، ولا الشك يختلف، احيانا يسجد للشك قبل السلام، واحيانا يسجد للشك بعد السلام. إيه؟ قبل السلام ايش نقص ايش مثلا؟ قبل السلام الشك ثلاثة او اربعه. الان لاحظ، الان سجود السهو اما زياده، والزياده يسجد لها بعد السلام، واما نقص، والنقص يسجد له قبل السلام، وإما شك. فالشك هنا له حالان، له حالان. الحال الأولى أن يزول الشك، أن يزول الشك ويتبين أن ما عليه هو صحيح صواب، واضح؟ فهنا نعم، هذه حالة. والحالة الثانية أن يستمر في الشك، أن يستمر في الشك. يعني مثال ذلك: رجل يصلي في الركعة الرابعة، في الركعة الرابعة شك هل هذه الثالثة أو الرابعة، ولم يغلب على ظنه شيء، ففي هذا الحال إيش يجعلها الثالثة ويسجد السهو متى؟ ها؟ قبل السلام ولا بعد السلام؟ قبل السلام. طيب آخر، أي لماذا قبل السلام؟ لأن الشك نقص في الصلاة، الشك هذا لما الإنسان طرأ عليه الشك أنقص صلاته. ومنها لو دعا امرأة محرمة عليه فأجابه غيرها فوطئها يظنها المدعوة فعليه الحد سواء كانت المدعوة ممن له فيها شبهة كالجارية المشتركة أو لم تكن جزم به صاحب المغني لأنه لا يعذر بهذا. قال كما لو قتل رجلا يظنه ابنه فبان أجنبيا. طيب هذا مثلا دعا امرأة محرمة عليه فأجابه غيرها، يعني دعا امرأة للزنا قال يا فلانة تواعده إياها في الليل أن تأتي إليه ويزني بها فأتاه غيرها، هل عليه الحد؟ نقول نعم، لأنه لا فرق عند الله بين الزنا بهذه المرأة والزنا بهذه المرأة، فالكل فعل محرم، الكل فعل محرم، فاهمين الآن؟ إذن لو دعا امرأة معينة للزنا فأجابه غيرها فنقول عليه الحد، لأنه لا فرق عند الله عز وجل بين الزنا بهذه المرأة والزنا بهذه المرأة. قال نعم، لأنه لا يعذر بهذا. قال كما لو قتل رجلا يظنه ابنه فبان أجنبيا، مثل الرجل حصل بينه وبين ابنه خصام قال والله لا أقتلنك، فذهب وفي السوق شهد رجلا يشبه ابنه فرماه بالمسدس وقتله، لما قتل قال أنا والله كنت أظنك ابني، يقول لأوليائه كنت أظنه ابني، يختص منه لما يختص؟ يختص منه، يختص منه، لأنه قصد قتل نفس معصومة بغير حق، مفهوم؟ يعني هذا ما يكون من قتل الخطأ، يعني قد يظن ظان مثلا من قتل رجلا يظنه ابنه، نقول هنا أيضا لا فرق عند الله بين قتل الابن وبين قتل غير الابن، لأن الكل معصوم، الكل معصوم. لكن لاحظوا المسألة التي يفرق فيها، لو رأى شاة للغير، إنسان مثل شاهد شاة لفلان بن فلان فرماها عدوانا، فإذا هي خلفها آدمي مثلا، أو شاهد سوادا يظنه شاة لفلان فتبين فرماها فتبين أنه فلان، هذا القتل هل يوجب القصاص أو لا؟ المذهب أنه موجب للقصاص، موجب للقصاص، لأنهم عرفوا قتل الخطأ بماذا؟ أن يفعل ما له فعله، هذا قتل الخطأ، أن يفعل ما له فعله. انظر هنا هل له أن يفعل هذا الشيء؟ يعني كونه يعتدي على شات فلان أو على مال فلان هل هو جائز؟ لا. إذن ما فعل ما له فعله، فعل شيئا لم يكن له فعله، فعلى هذا المذهب يقتص منه، المذهب يقتص منه، واضح؟ لأنه فعل أمرا لا يحل شرعا، لا يحل شرعا. والصحيح أنه لا قصاص، الصحيح أنه لا قصاص. نعم هو فعل أمرا محرما، فعل أمرا محرما، لكن يقال إنه عند الله عز وجل فرق بين قتل البهيمة، بين من قصد قتل بهيمة وبين من قصد قتل آدمي. الذي قصد قتل بهيمة غاية ما هناك إيش؟ الضمان، والذي قصد قتل الآدمي القصاص. نعم لو قصد قتل فلان فأخطأ وأصاب فلان وهو معصوم هنا عليه القصاص، لأنه لا فرق عند الله بين قتل بين قتل هذا الآدمي وهذا الآدمي. نعم. ومنها لو قتل من يظنه أو يعلمه ذميا أو عبدا فبان أنه قد عتق أو أسلم أو قتل رجلا قد عتق، فبان أنه قد عتق أو أسلم أو قتل رجلا يظنه قاتل أبيه فلم يكن، فهل يجب القود أم لا؟ في المسألة قولان، المذهب وجوبه، فعلى المذهب لو ظنه أو علمه مرتدا فبان أنه قد أسلم ففي وجوب القود قولان. طيب يقول رحمه الله لو قتل من يظنه أو يعلمه ذميا أو عبدا فبان أنه قد عتق أو أسلم، هل عليه قصاص أو لا؟ الإنسان شاهد رجلا ذميا فقتله ثم تبين أن هذا الذمي قد أسلم، فهنا إن اعتبرنا ما في ظنه فهو حينما أقدم يظن أنه إيش؟ ذمي، ليس موجبا للقصاص، وإن اعتبرنا واقع الأمر قلنا إن القصاص واجب، لأنه قتل نفسا معصومة، وهذا صحيح، صحيح أن القصاص واجب في هذا الحال. ليش؟ لأنه قصد قتل آدمي معصوم الدم، كونه يقتص منه لو قتله أو لا يقتص منه هذه مسألة أخرى. لاحظوا الآن، قتل العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، من قصد قتل آدمي معصوم الدم هذا عمد، عاد هل يقتص منه أو لا يقتص منه هذه مسألة أخرى. الآن هذا الذي قتل الذمي قتل نفسا معصومة، هذا الذي قتل العبد قتل نفسا معصومة. طيب هنا المسألة الثالثة، يقول أو قتل رجلا يظنه قاتل أبيه فلم يكن، هذه تختلف، لأنه حينما قتل لا يعلم أن هذا الآدمي معصوم، يغلب على ظنه أنه غير معصوم، ففي هذا الحال هنا لا قصاص، لأن حد قتل العمد لا ينطبق عليه. قتل العمد حده أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، وهنا قصد من يعلمه غير معصوم فلا ينطبق عليه حد القصاص. ومنها لو رمى شيئا يظنه حجرا في إذا هو صيد فهل يحل أم لا؟ المذهب أنه لا يحل، وأبدى أبو الخطاب احتمالا بالحل، واختاره الشيخ أبو محمد، قال ولو شك هل هو صيد أم لا أو غلب على ظنه أنه ليس بالصيد لم يبح. قال في الترغيب ولو سمع حسا يظنه آدميا فصادف صيدا فهو حرام. قلت ولم يذكر فيها احتمال أبي الخطاب فيما إذا ظنه حجرا فإذا هو صيد، ويمكن الفرق بينهما بإباحة رمي الحجر إذا ظنه حجرا دون رمي الآدمي. طيب قل منها لو رمى شيئا يظنه حجرا فإذا هو صيد هل يحل أم لا؟ المذهب أنه لا يحل. مثل إنسان رمى شيئا يظنه حجر، مثل وضع غرضا مثل له يتدرب على الرمي، ورمى وفي أثناء رميه أصاب صيدا، هل يحل هذا الصيد أو لا يحل؟ يقول المذهب أنه لا يحل، وهو أصله الصحيح، لأنه لا بد في الذكاة ولا بد في الصيد من قصد التذكية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل يقول في سورة المائدة فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه لقبلها. يسألونك ماذا أحل لهم؟ وقل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، هذا يدل على القصد. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، فالصيد لا بد فيه إيش؟ من قصد، والذكاة أيضا لا بد فيها إيش؟ من قصد. فمن رمى صيدا غير قاصد، رمى شيئا غير قاصد فأصاب صيدا، نقول هذا الصيد لا يحل، لأنه في الحقيقة لم يقصد. طيب هنا مسألة، هل يشترط لإباحة الصيد مثلا لإباحة الصيد الأكل أو لا يشترط؟ هل يشترط لإباحة أكل الصيد أنه حينما يقتل هذا الصيد ينوي أنه للأكل أو لا يقصد أو لا يشترط؟ مثال ذلك، إنسان هاج عليه جمل بعير صال عليه، كان معه سيف، لما صال عليه دافع عن نفسه ضربه بسم الله وجد رقبته وطاح مات، هل يحل أكله أو لا؟ الجمهور على أنه يحل أكله، وأنه لا يشترط لحل الأكل في الذكاة والصيد لا يشترط إيش؟ نية الأكل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يشترط نية الأكل، فلو قتل الصيد أو البهيمة دفعا عن صولها لم تحل. طيب أين الدليل على أنه يشترط؟ لا نية الأكل، هي نية، قد الإنسان يذكي شيئا لكن لغير الأكل، أين الشرط؟ مثل لو أنه صار عليك بعير فذبحه يعني يقصد أن يدافع عن نفسه فمات، هل يحل أكله أو هو ميت؟ الجمهور أنه يحل أكله، لأنه إيش؟ لا يشترط نية الأكل. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا بد من نية الأكل، لا بد من نية الأكل. طيب كيف يستدل لهذا القول أو بماذا يستدل له؟ كلوا مما ذكر اسم الله. نعم، فكلوا، الله عز وجل يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم، وقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فكل. قال هذه الأدلة تدل على أنه لا بد من نية الأكل، وأما إذا قتل الصيد أو ذبح البهيمة غير قاصد للأكل فإنها لا تحل. نعم. والله الله أعلم. أقول المسألة أقول هذه نادرة الوقوع. نعم، يعني كلام الشيخ رحمه الله قوي، اشتراط نية الأكل قوي. نعم. ومنها إذا غلب على ظنه أن صلاته قد تمت فتكلم ثم تبين أنها لم تتم، فثلاث روايات، ثالثتها تبطل صلاته. ثالثها تبطل صلاة المأموم دون الإمام، هذا أحد الطريقين للأصحاب. طيب، يقول منها إذا غلب على ظنه أن صلاته قد تمت فتكلم ثم تبين أنها لم تتم. يا إنسان، أقرب مثال لهذا أو هو الواقعة حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فجلس عليه الصلاة والسلام، فجاءه رجل يقال له اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب رضي الله عنهما أن يكلماه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. ثم ذهب وأتم صلاته. هنا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام كلام، لكنه تكلم معتقدا أن صلاته قد تمت. وعلى هذا نقول إذا تكلم الإنسان في صلاته معتقدا أن صلاته قد تمت فإن صلاته صحيحة، أو بعبارة أعم، إذا فعل مبطلا أو إذا فعل ما ينافي الصلاة ظانا أن صلاته قد تمت فإنه في هذا الحال تصح صلاته. مثال ذلك، إنسان يصلي وصلى ركعتين في صلاة الظهر وسلم ظنا أنه أربع، أنها تام الصلاة، ثم جاء وحط شاهي وجلس يشرب، فقال له شخص يا أخي ترك ما صليت إلا ركعتين، وجاء آخر يعني شهد رجلان، فهنا هل يجزئه لو ذهب وأتم؟ ها؟ نعم يجزئه. نعم، لكن بشرط، لاحظوا، بشرط عدم طول الفصل. إذا طال الفصل لزمه إيش؟ الاستئناف. قال العلماء إذا طال الفصل أو أحدث، أو عند بعضهم شرع في صلاة أخرى، ففي هذه الحال يتم هذه الصلاة التي هو فيها، وبعد الصلاة يكمل يعيد التي حصل فيها خلل. هذه ثلاث حالات. إذا طال الفصل يعني أنه صلى مثل الظهر ركعتين وذهب إلى بيته وجلس ساعة مثلا، ثم تذكر أنه إنما صلى ركعتين، هنا يلزمه إيش؟ الاستئناف والإعادة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يبني إيش؟ أن يبني هاتين الركعتين على ما مضى، لأنه يشترط اتصال الفعل. ثانيا، إذا أحدث ما يجزئه أن يتوضأ ويتم، لأنه فعل إيش؟ منافية للصلاة، يبطلها، فعل مبطل للصلاة، يعني سواء عمدا أو جهلا، لأن الحدث مبطل للصلاة عمده وسهوه وجهله. الثالثة، قالوا إذا شرع في صلاة أخرى، مثل لما صلى الظهر ركعتين سلم قام يتنفل، فعند الفقهاء رحمهم الله يقولون خلاص ما يمكن أن يتم، والصحيح أنه يقطعها ويتم. نعم، سؤالك. صلاة إيش؟ نعم. صلاها خمسة ولم ينبهه أحد وفرغ من الصلاة، وبعد ما تفرغ الناس كلهم ذكره أحد المصلين أنه صلى خمسة. طيب، يسجد للسهو ومن معه، إن كان في المسجد أحد معه يسجد ويستهوي. وأما المأمومون صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة. إلا عند رحمه الله شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يشترط الموالاة بين سجود السهو وبين الصلاة. جمهور العلماء على أنه لا بد من التوالي، وأنه إذا طال الفصل، إذا طال الفصل بين السجود بين السهو بين تذكر السجود وبين الصلاة فإن السجود السهو لا يشرع. يعني مثل لو صلى خمسا كما ذكر الأخ المثال وبعد مثل ساعة تذكر، يقول لا يشرع سجود السهو، صلاته صحيحة ولا يشرع سجود السهو. لماذا؟ قالوا لأن سجود السهو جبر، جبر إنما شرع جبرا ليش الصلاة، والآن الزمن طال. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه لا، ليس أن هذا ليس بالشرط، وأنه لو ذكر موجبا لسجود السهو في صلاة الفجر بعد صلاة العشاء يقول يشرع له ذلك، يشرع. الفرق الشيخ بين المأموم والإمام في المسألة، ها؟ تبطل صلاة المأموم دون الإمام إذا غلب على ظنه. نعم، إذا غلب على ظنه أن صلاته قد تمت فتكلم ثم تبين أنها لم تتم، فثلاث روايات، ثالثها تبطل صلاة المأموم دون صلاة الإمام، هذا أحد الطريقين. والصحيح أن أقول لا تبطل، لا فرق الشيء، لا صلاة المأموم ولا صلاة الإمام. نعم. ومنها لو أكل يظن أو يعتقد أنه ليل فبان نهارا في أوله أو آخره فهل يجب القضاء أم لا؟ المذهب وجوب القضاء. نعم، هاتان مسألتان. لو أكل يظن أو يعتقد أنه ليل فبان نهارا في أوله أو آخره فهل يجب القضاء أم لا؟ الإنسان أكل يعتقد أنه ليل، يعتقد أنه في الليل، واضح؟ فبان أنه إيش؟ في النهار، فبان أنه في النهار. أو العكس، يعتقد أنه في الليل فتبين أنه في النهار. هي طيب، أكل في النهار يعتقد أنه في الليل، والمسألة الثانية أكل في الليل إيش؟ ها؟ يعتقد أنه في النهار. إذا أكل في الليل يعتقد أنه في النهار، يعتقد أنه في النهار، هذه مسألة. والمسألة الأولى إذا أكل في النهار يعتقد أنه ليلا. المذهب يقول وجوب القضاء، المذهب يقول وجوب القضاء. مثال ذلك، رجل في العصر أكل يظن أنه في العشاء، فصيامه إيش؟ لا يصح، صيامه لا يصح. لماذا؟ لأنه فعل إيش؟ ما ينافي الصيام. وما هو المنافي للصيام؟ النية عندهم، مو فعل المفطر. هم يرون أن من أكل ناسيا أو جاهلا، أن من أفطر يعني أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا صيامه صحيح، لكن هنا يقول إنه يفطر لأنه أبطل نية الصوم، أبطل نية الصوم، لأنه حينما أكل الآن أكل على أنه إيش؟ انتهى، أن صيامه انتهى وأن النية قد انتهت. ففرق، لاحظوا الفرق بين من أكل ناسيا أو جاهلا فالمذهب أن صيامه صحيح لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. لكن هذا الرجل أكل عمدا، أكل عمدا لكن يظن أنه إيش؟ في الليل، فيقول إن صيامه لا يصح. لماذا؟ لأنه قطع النية، قطع النية. ومن شرط الصيام الاستمرار في النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وكذلك بالنسبة للعكس، أكل في الليل يعتقد أنه نهارا، ولذا قال لو أكل يظن أو يعتقد أنه ليل فبان نهارا في أوله أو آخره فهل يجب القضاء أم لا؟ المذهب وجوب القضاء. أما إذا أكل نهار، أكل ليلا يظن أنه نهار ثم تبين أنه ليل فالأمر واضح. لكن هذه المسألة يقول يجب القضاء، والعلة في وجوب القضاء إيش؟ قطع النية، قطع النية. والصواب أنه لا قضاء، أنه لا يلزم القضاء وأن صيامه صحيح. ولهذا ثبت في الصحيح في حديث أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا في يوم غيم على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. طيب لو أكل يظن غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب، ترى هذه المسألة تقع كثيرا، تقع كثيرا، أنه يأكل ظنا غروب الشمس ثم تبين أنها لم تبرم. أول ما بدأوا ينقلون أذان الرياض في الراديو قديما كان الناس بعض الجيران يشغل إذاعة القرآن ثم يؤذن الله أكبر. الجيران أحيانا ما عندهم هذا الراديو يظنونها المؤذن فيأكلون. والآن يحدث في مكة يعني بعض الناس يشغل التلفزيون ثم يسمعون أذان المدينة، والمدينة بينها وبين مكة فرق يعني بعد الأذان. طيب نقول هذه مسألة، مسألة الفطر ظن لنا الغروب، قلنا إنها كانت تقع كثيرا أول ما ابتدأت الإذاعة تنقل أذان الرياض. الآن ينقل على الهواء في الإذاعة. كان بعض الناس مثلا يفتح الإذاعة في العصر ويخلي القرآن والأحاديث ثم يؤذن المؤذن، فالجيران مثلا أو من حولهم يسمعون هذا الأذان، يسمعون هذا الأذان فيظنون أنه إيش أذان البلد فيفطرون. فهل على هؤلاء هل صيامهم صحيح أو يجب عليهم أو يلزمهم القضاء؟ نقول صيامهم صحيح، صيامهم صحيح. نظير ذلك الآن الفرق بين مكة والمدينة. الآن أذان المدينة ينقل وأذان مكة ينقل، بينهما نحو إيش؟ لا لا مو بعشر، خمس دقائق. طيب أيما المتقدم وأيما المتأخر؟ ها المدينة متأخر، متأخر متقدم. ها لا لا إذا كان متقدم، إذا كان متأخر ما في إشكال. لا لا هو أذان المدينة اللي أعرف أنه متأخر. ها متقدم عن مكة يعني يؤذن قبل مكة، متقدم عن مكة. نعم متقدم، هذا اللي يريد من ذلك متقدم. طيب هو في مكة يوجد الآن في النساء مثلا اللي في حول الحرم تجد مثلا تفتح التلفاز وعلى المدينة على صلاة المدينة ثم يؤذن، وما تميز بين أذان المدينة ومكة، تسمعت الله أكبر وفي شقق أيضا فيها عوازل فتفطر. والآن الغروب بقي عليه إيش؟ ثلاث دقائق أربع دقائق، هل يلزمها القضاء أو لا؟ وإذا لم يكن منها تفريط ما عليها قضاء. أيضا أحيانا ساعة إنسان يقوم من النوم، يقوم من النوم ينظر الساعة مثل يؤذن الساعة أربع، يقوم يناظر الساعة يقول أربع إلى عشر، وإذا ساعته مخبطة والساعة الآن أربع ونص، أربع ونص فأكل، هل عليه قضاء هذا أو لا؟ ها؟ نقول لا قضاء عليه، لأنه لم يطرأ، لأنه على باله أو في ظنه أن الليلة، أن الليلة باق. طيب ما رأيكم رجل يقوم من النوم ويروح يأكل على طول، يقول لا تشوف شيء من مشكلة، يعني مثل يتجاهل، يعني مثل يقوم من النوم يقول ما أنا براح أنا نظر ساعة ولا شيء، لو نظرت إلى الساعة فتبين مثلنا أربع ونص مشكلة، خلى الآن أشرب والحمد لله تبين ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، نقول ما يجوز هذا، هذا حرام، هذا حرام. ولو كان مثل هذا يجوز كان يقول إنسان اجلس في غرفة ظلمة وكل يقول غربت الشمس، واضح؟ فالحاصل أنه إذا حصل من إنسان تفريط أو تهاون فإن عليه القضاء، وأما إذا لم يطرأ على باله فإنه لا قضاء عليه. ولا يقضي احتياطا، الاحتياط شيء والحكم الشرعي شيء آخر. يعني لاحظ مسألة الاحتياط، الاحتياط ليس حكما شرعيا، حكم الشرع ما فيه إلا يجوز ولا ما يجوز. يعني مسألة كون أن يكون بعضنا يقول والله الأحوط لك ترك هذا، الأحوط لك فعل هذا، هذا ليس حكما شرعيا. الحكم الشرعي إيش؟ الجواز أو عدم الجواز، أن تقول جائز أو غير جائز. نعم أن تقول والله هذا جائز لكن الاحتياط تركه لقوة الخلاف فيه، الاحتياط أن تفعل هذا لقوة الخلاف فيه. نعم أما أنك تقول والله الجواب الحكم في المسألة الاحتياط كذا، نعم. إلا في مسائل نادرة مثل مسائل غير متضحة فيها اشتباه، نعم. أما حكم الله أو شرع الله فهو إما كذا أو كذا، ما يمكن شرع الله يكون متردد بين هذا وبين هذا. نعم الطائرة إذا كان ما أفطر ما يلزم، ها ما يلزم يمسك. يعني مثلا يقول رجل مثلا في المطار، في المطار، أذن المغرب وهو بيركب سلم في سلم الطائرة غربت الشمس، فمعتمرات أكل. لما ركب في الطائرة شاهد الشمس، يلزمه إمساك؟ ها؟ يلزمه إمساك، لأن الصوم انتهى في حقه، الصوم انتهى حتى على المذهب، المذهب ما يلزم خلاص انتهى. طيب نظير ذلك، بس أضربك مثال، رجل صلى المغرب، يعني أقرب مثال، صلى المغرب في المطار ثم ركب الطائرة، لما ركب الطائرة شاهد الشمس ثم غربت، هل نقول صلي المغرب مرة ثانية؟ ها؟ لا، لأن ما بينه وبين الله قد برئت ذمته. نعم. لا، حديث أسماء إذا أكل شاكا، حتى عندهم رحمه الله يقول الإنسان من أكل شاكا إذا غلب على الإنسان، إذا غلب على ظنه غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب ما يلزمه القضاء. لكن هنا المسألة أكل يعتقد. نعم. وحكى صاحب الرعاية رواية لا قضاء على من جامع يعتقده ليلا فبان نهارا، واختاره أبو العباس. واختار صاحب الرعاية، يعني هذه المسائل نعتبر إيش على مضطردة، نعتبر ما في ظن المكلف، فهو حينما أكل يعتقد أن الأكل مباح له. هذا الرجل حينما سلم من ركعتين وتكلم يعتقد أن صلاته قد انقضت، وهذا كله يدلك على أن العبرة، يعني إذا قال قائل ما الدليل على أن العبرة بما في ظن المكلف، نقول هناك أدلة، منها قصة ذي اليدين، النبي عليه الصلاة والسلام تكلم ظانا أن صلاته قد تمت، أن صلاته قد تمت. ومنها أيضا حديث أسماء حينما أفطروا في على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أفطروا ظنا منهم أن إيش؟ أن وقت الفطر قد حان. نعم. واختار صاحب الرعاية إن أكل يظن بقاء الليل فأخطأ لم يقض لجهله، وإن ظن دخوله فأخطأ قضى. يعني لاحظ أنهم يفرقون المذهب رحمه الله، نعم، يفرقون بين من أكل شاكا في طلوع الفجر وبين من أكل شاكا في غروب الشمس. من أكل شاكا في طلوع الفجر يقولون لا قضاء عليه، لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل. ومن أكل شاكا في غروب الشمس عليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار. ومنها إذا بلع مال غيره، وقلنا يشق جوفه مطلقا فظنه كل شيخ فظنه له فبان لغيره، فهل يشق جوفه؟ فيه وجهان. إنسان مثل بلع مال غيره، شلون بلع مال غيره؟ ها؟ يعني هل يمكن تصويره بخبزة؟ يبلع خاتم، ها؟ إيه؟ مثل إنسان بلع جنيه ذهب أخذه وأكله يظن أنه له، فتبين أنه لغيره، أنه لفلان. هنا هل نشق بطنه لأنه استخرج هذا الجنيه، أو يغرم هذا الجنيه؟ يغرم. نعم، يغرم، لأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال. وما دام هذا الرجل سوف يضمن له المال، في هذا الحال لا، ليس له حق. طيب إذا قال الذي بلع المال هذا، قال لن أعطيك، ولن ما لم أعطيك شيء، لن أعطيك، ما عندي شيء، فقيرا، قال إذا نشق بطنك، إذا نشق البطن، يعني مثل أكل هذا الدينار، هذا الدينار من الذهب، أكله، لما أكله يظن أنه له، فتبينهم أنه ليس له، وأنه رجل معدم ما عنده دراهم. فجاء صاحب الدينار قال أعطني ديناري، اغرم لي الدينار، يلا أعطني بدله، قال أنا ما عندي شيء، قال إذن البدل له حكم المبدل، شق بطنك، يشق أو لا؟ نقول لا يشق في مثل الحالة هذه، لا يشق، لكن هنا يرفع للحاكم، إما أن يلزمه الحاكم مثلا بالتكسب، يعني يلزم هذا الرجل بالتكسب، يقول تكسب ثم أدي ما عليك. نعم. ومنها لو صلوا صلاة الخوف لشيء ظنوه عدوا فبان ليس بعدو، هل تلزمهم الإعادة أم لا؟ المذهب تلزمهم، وقيل لا تلزمهم، وحكاه ابن هبيرة رواية عن الإمام أحمد. وإن بان بينهم وبينه مانع عادوا على المذهب كما لو ترك غسل رجليه ومسح على خفيه ظنا منه أن ذلك يجزي فبان مخرقين، وكما لو ظن المحدث أنه متطهر فصلى ثم بان محدثا وأبدى صاحب المغني احتمالا بعدم الإعادة. نعم، مثل قل لو صلوا صلاة الخوف لشيء ظنه عدوا، مثل في معركة في حرب فشاهد الجيش شيئا ظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف ثم تبين أن هذه مجرد سباع ولا حقيقة لها، هل تلزمهم إعادة الصلاة لأن واقع الأمر أنهم صلوا لأمر لم يوجد، أو لا تلزمهم أخذا بما في ظنهم؟ يقول المذهب تلزمهم، والقول الثاني يقول لا تلزمهم، وهو اختيار الموفق رحمه الله. طيب، وهذا على القاعدة، عدم لزوم الإعادة ماشي على القاعدة. قال وإن بان بينهم وبينه مانع أعادوا على المذهب كما لو ترك غسل رجليه ومسح على خفيه ظنا منه أن ذلك يجزئ فبانا مخرقين. يعني إنسان مثل عليه خف شربات لما أتوضأ ومسح عليهما وإذا هما مخرقان، والمخرق على المذهب لا يجزئ المسح عليه، ففي هذا الحال تلزمه الإعادة ولا ما تلزمه الإعادة؟ تلزمه الإعادة، لأنه كأنه لم يغسل رجليه، لأنه يشترط، لأن الخف إذا كان فيه خروق لا يجزئ المسح عليه. والصحيح أنه مجزئ، أنه يجوز المسح على الخف المخرق الذي فيه خروق. نعم، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يلبسون الخفاف وفيها خروق. نعم، وكما لو ظن المحدث أنه متطهر فصلى ثم بان محدثا. الإنسان محدث حال وقت الصلاة دخل صلى ثم بعد الصلاة تبين له أنه محدث وأن صلاته بغير طهارة، نقول هنا تلزمه الإعادة، لأن من شرط صحة الصلاة الطهارة، وهذا الشرط شرط وجودي أو شرط عدمي؟ شرط وجودي. نعم، هل مثل المسألة هذه لو نزل مطر وظنوا سيستمر وجمع الصلاة ولكن توقف ما يضر؟ يعني مثلا يقول لو مثلا في صلاة المغرب لما دخل وقت صلاة المغرب نزل مطر فظنوا أنه سوف يستمر ثم صلوا المغرب والعشاء جمعا وبعد أن فرغوا من الصلاة وقف المطر وزال السحاب، هل إذا دخل العشاء يعيدون؟ لا يعيدون، لأنهم جمعوا في حال يباح لهم الجمع. نظير ذلك يعني من المسألة لو أن الرجل مسافر، رجل في السفر سافر مثلا من الرياض إلى القصيم، لما خرج بعد صلاة الظهر فصلى الظهر والعصر جمع ومشى، وصل إلى بلده إلى القصيم مثلا قبل دخول وقت صلاة العصر أو عند دخول وقت صلاة العصر، هل يلزمه أن يصلي العصر؟ لا، ما يلزمه، لأنه صلى العصر أو جمع في حال يباح له الجمع، ولأنه قد أدى ما وجب عليه. نعم. لو أكل إيش؟ قتل؟ يعني بلع الدينار هذا إن جرت العادة مثل هذا يكون قتل عمد، يكون قاتلا لنفسه. ها؟ يعني يأكل طيب يا أخي، من يبي يبلع يعني ريال ريالين، أما بيبلع كيس 15 دينار ليرة الذهب، يحطها سندوتش هي نسحب المخدرات، لكن أقول مثل هذا الرجل يعني بيأكل بيهرب دراهم، الدولة هذه تمنع مثل دخول الليرة السورية، يقول لا بدخل أنا الليرة السورية، فيحطها في بطنه ويمشي، هم لو اكتشفوه في المطار أخرجوها منه، أخرجوها. ها؟ إيه يعطونه مادة ويجعلونه يقفز يقفز يقفز حتى يصير تحريب بطنه. نعم، هذا مثل ما يذكر على سبيله. يقال إن بلد رجل أراد أن يدخل بلدا معه خمر، معه خمر، قالوا له ممنوع دخول الخمر. نزل من طائرة تابع لدولتهم، لما نزلوا معه عفشه أتى بجرار الخمر عند موظف الجمارك، قال ممنوع ممنوع، قال طيب، راح شربها، قال الآن هي هنا. نعم نعم. وإن بان ولكن يقصد غيرهم فلا إعادة في أصح القولين، كما لا يعيد من خاف عدوا في تخلفه عن رفيقه فصلاها ثم بان أمن الطريق. نعم. ومنها لو رأى سوادا فظنه عدوا أو سبعا فتيمم وصلى ثم بان بخلافه، فهل تلزمه الإعادة؟ فيه وجهان ذكرهما أبو البركات وغيره، وصحح عدم الإعادة لكثرة البلوى بذلك في الأسفار بخلاف صلاة الخوف، فإنها نادرة في نفسها وهي كذلك أندر. طيب، لو رأى سوادا فظنه عدوا أو سبعا فتيمم وصلى. بذي إنسان في سفر، من السفر حان وقت الصلاة، هو يشاه يعرف أن وراء هذا الجبل ماء، نهر أو غدير، لكنه شاهد سوادا يظن أنه عدو أو سباع بحيث لا يتمكن من الوصول إلى الماء، فقال مشكلة لنا الذهب، فتيمم وصلى، تيمم وصلى، ثم بعد صلاته تبين أن هذا مجرد سواد مثل ضباب وأنه ليس حقيقة، هل يلزم بالإعادة أو لا يلزم؟ يقول فيه وجهان، والصواب أنه لا تلزمه الإعادة، أنه لا تلزمه الإعادة. وهذا نظير من تيمم، من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في أثناء الوقت، لا في أثناء الوقت، يعني مثل دخل عليه وقت الصلاة وهو عادم للماء، لما دخل وقت صلاة الظهر ليس عنده ماء، تيمم وصلى ثم بعد فراغه من الصلاة يعني بيسيرة قليل وجد الماء، هل يلزم بالإعادة؟ نقول لا، لأنه اتقى الله ما استطاع. طيب، لو وجد الماء في أثناء الصلاة، نعم هذا فيه خلاف، فبعض العلماء قال يستمر في صلاته لأنه شرع فيها على وجه مأذون له فيه شرعا، وقال بعض العلماء تلزمه الإعادة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وهذا أصح وأحوط، أصح وأحوط، ولهذا يلغز بهذه المسألة، يلغز بها ويقال رجل نهق الحمار فبطلت صلاته، نهق الحمار فبطلت صلاته، كيف؟ قالوا هذا رجل حضرت الصلاة وليس عنده ماء فتيمم، وكان قد أرسل صاحبا له أو رجل يحضر له ماء، يحضر له ماء، ففي أثناء الصلاة حضر الماء، نهق الحمار يعني جاء الماء مثل ضرب بوري، فهنا يقول التزمه الإعادة. نعم. ومنها لو حلف على شيء يظنه فبان بخلافه فهل يحنث أم لا؟ في المسألة روايتان، قال جماعة من أصحابنا إن محل الروايتين في غير الطلاق والعتاق فيحنث فيهما جزما، وقال أبو العباس الخلاف في مذهب أحمد جار في الجميع، قال وكذلك لو خالع وفعل المحلوف عليه معتقدا أن الفعل بعد الخلع لم تتناوله يمينه، أو فعل المحلوف عليه معتقدا زوال النكاح ولم يكن كذلك. طيب، يقول لو حلف على شيء يظنه فبان بخلافه فهل يحنث أم لا؟ في المسألة روايتان، مثل إنسان قال والله، أخبره زيد قال سوف آتي غدا، فحلف، قال له شخص متى يأتي زيد؟ قال غدا يأتي زيد، قال لا مو بصحيح، قال والله ليأتين زيد غدا، ثم قدر الله أن زيدا لم يأتي، مرض ولم يأتي، هل الحالف الآن هل عليه كفارة وهل هو حانث في يمينه أو لا؟ قل فيه قولان، والصواب أنه لا حنث، أنه لا يحنث ولا تلزمه الكفارة، لأنه إنما حلف بناء على غلبة ظنه، والحلف على غلبة الظن جائز، يعني كون الإنسان يحلف على غلبة ظنه جائز. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، رجل جامع امرأته في نهار رمضان فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا، يعني فقير. طيب، وفي أثناء ذلك أتي النبي عليه الصلاة والسلام بطعم تمر فأعطاه، قال: خذ هذا فتصدق به. صدق به يعني كفارة عن كفارة، صدق به يعني أطعم به 60 مسكينا. فقال: أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، يعني ليس أحد في المدينة أفقر مني. هنا الآن حلف هذا الرجل هل هو عن أمر يقيني أو على غلبة الظن؟ غلبة الظن، هو حلف على غلبة ظنه، لأنه ما ذهب يفتش في بيوت المدينة ينظر هل هذا الرجل، هل هذا البيت أهله أغنى منه أو أفقر، وهل البيت الثاني أهله أغنى منه أو أفقر، فدل ذلك على أنه يجوز الحلف على غلبة الظن. إذن إذا حلف الإنسان على غلبة ظنه فتبين الأمر بخلافه فإنه لا حنث عليه. هذا إذا حلف على أمر مستقبل، فإن حلف على أمر ماض، على أمر ماض فإنه إيش؟ لا يأثم، لا إثم عليه. ولا نقول هنا في كفارة ولا ما في كفارة، لأن من شرط الكفارة أن يكون أن يحلف على أمر مستقبل. يعني مثل إنسان لو قال: والله لقد قدم زيد أمس، هو كاذب، هذا ما عليه كفارة، هذا ليس عليه كفارة، وإنما عليه إيش؟ الإثم. لا بد في اليمين أن تكون على أمر مستقبل، تكون على أمر مستقبل. وهذه المسألة الأولى اللي قلت إذا حلف على أمر ماض كاذبا، هذه تسمى عند العلماء باليمين الغموس. يعني لو قال: والله لقد قدم زيد أمس وهو كاذب، كاذبا عالما، هذه عند الفقهاء رحمهم الله يسمونها اليمين الغموس، يسمونها الغموس. والصحيح أنها ليست غموسا، أن اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها يقتطع بها مال امرئ مسلم. اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف عليها يقتطع بها مال امرئ مسلم. مثل رجل حصل بينه وبين شخص خصام عند الحاكم، قال الحاكم فأخذ مال شخص، وقال الحاكم احلف، قال: والله إن هذا المال لي وهو كاذب، أو قال: والله إني أطلب فلان كذا وكذا من الدراهم فهو كاذب، هذه تسمى يمينا غموسا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. لماذا سميت غموسا؟ قالوا: لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، تغمسه في الإثم في النار. إذا تبين أن اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها يقتطع بها مال امرئ مسلم، يعني هو كاذب. وأما إذا حلف على أمر ماض كاذبا فهذه ليست غموسا، نعم هي وهو آثم فيها لكنها ليست غموسا. لماذا اليمين الغموس لا يكون فيها كفارة؟ نقول: لأنها أعظم من أن تكفرها الكفارة، أعظم. يعني نحن في مسألة اليمين الغموس لا نقول ما عليك كفارة لأنها هينة، لا، نقول أعظم من أن تكفر الكفارة. نظير ذلك قتل العمد، قتل العمد ليس فيه كفارة لأنه أعظم من أن تكفر الكفارة. نعم، إن كان هذا الكافر معصوما فهو كالمسلم، وإن كان غير معصوم حربي فهذا ما يحتاج حلف، يأخذ بدون حلف، فهم؟ يعني قول النبي: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، هذا على التقييد ليس قيدا، هذا على سبيل إيش؟ التمثيل أو التغريب، يعني المراد يقتطع بها مالا لا يحل له، فلو اقتطع مال ذمي أو معاهد أو مستأمن فالحكم كذلك. ها؟ أي تكون يمين غموس، يعني كل من حلف يقتطع مالا محرما فهي يمين غموس.